تفرقتم في أمر المنافقين فئتين، أي فرقتين، ولم تنفقوا على كفرهم، وذلك أن ناسا منهم استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى البدو لاستواء المدينة، فلما خرجوا لم يزالوا راحلين مرحلة مرحلة حتى لحقوا بالمشركين، فاختلف المسلمون في إسلامهم. وقيل نزلت في المتخلفين يوم أحد، أو في قوم هاجروا ثم رجعوا معتلين بأجواء المدينة والاشتياق إلى الوطن، أو قوم أظهروا الإسلام وقعدوا عن الهجرة، وفئتين حال عاملها لكم كقولك ما لك قائمة. وفي المنافقين حال من فئتين، أي متفرقين فيهم أو من الضمير، أي فما لكم تفترقون فيهم، ومعنى الافتراق مستفاد من فئتين. والله أركسهم بما كسبوا، ردهم إلى حكم الكفرة، أو نكسهم بأن صيرهم للنار. وأصل الركس رد الشيء مقلوبا. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ أن تجعلوه من المهتدين؟ ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، فلن تجد له سبيلا إلى الهدى. ودوا لو تكفرون كما كفروا، تمنوا أن تكفروا ككفرهم، فتكونون سواء، فتكونون معهم سواء في الضلالة، وهو عطف على تكفرون، ولو نصب على الجواب على جواب التمني لجاز. فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فلا توالوهم حتى يؤمنوا وتتحققوا إيمانهم بهجرة هي لله ورسوله لا لأغراض الدنيا، وسبيل الله ما أمر بسلوكه. فإن تولوا عن الإيمان الظاهر بالهجرة أو عن إظهار الإيمان فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم كسائر الكفرة، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، أي جانبوهم رأسا، ولا تقبلوا منهم ولاية ولا نصرة، إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. استثناء من قوله فخذوهم واقتلوهم، أي إلا الذين يتصلون وينتهون إلى قوم عاهدوكم ويفارقون محاربتكم. والقوم هم خزاعة، وقيل هم الأسلميون، فإنه عليه الصلاة والسلام وادع وقت خروجه إلى مكة هلال بن عويمر الأسلمي على أن لا يعينه ولا يعين عليه، ومن لجأ إليه فله من الجوار مثل ماله. وقيل بنو بكر بن زيد منا، أو جاءوكم عطف على الصلة، أي والذين جاءوكم كافين عن قتالكم وقتال قومهم. استثنى من المأمور بأخذهم وقتلهم من ترك المحاربين، فلحق من ترك المحاربين فلحق بالمعاهدين. أو أتى الرسول صلى الله عليه وسلم وكف عن قتال الفريقين، أو على صفة قوم، وكأنه قيل إلا الذين يصلون إلى قوم معاهدين أو قوم كافين عن القتال لكم وعليهم. والأول أظهر لقوله فإن اعتزلوكم، وقرئ بغير العاطف على أنه صفة بعد صفة، أو بيان ليصلون، أو استئناف حصرت صدورهم، حال بإضمار قد، ويدل عليه أنه قرئ حصرت وحصرات. أو بيان لجاءوكم، وقيل صفة محذوف، أي جاءوكم قوما حصرت صدورهم، وهم بنو مدلج، جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مقاتلين، والحصر الضيق والانقباض أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، أي عن أن أو لأن أو كراهة أن يقاتلوكم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم بأن قوى قلوبهم وبسط صدورهم وأزال الرعب منهم فلقاتلوكم ولم يكفوا عنكم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم، فإن لم يتعرضوا لكم وألقوا إليكم السلم أي الاستسلام والانقياد فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، فما أذن لكم في أخذهم وقتلهم، ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم هم أسد وغطفان، وقيل بنو عبد الدار، أتوا المدينة وأظهروا الإسلام ليأمنوا المسلمين، فلما رجعوا كفروا، كلما ردوا إلى الفتنة دعوا إلى الكفر أو إلى قتال المسلمين أركسوا فيها، عادوا إليها وقلبوا فيها أقبح قلب، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم وينبذوا إليكم العهد ويكفوا أيديهم عن قتالكم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم حيث تمكنتم منهم، فإن مجرد الكف لا يوجب نفي التعرض، وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا، حجة واضحة في التعرض لهم بالقتل والسبي لظهور عداوتهم ووضوح كفرهم وغدرهم، أو تسلطا ظاهرا حيث أذن لكم في قتلهم. في هذه الآيات التي بدأها الله عز وجل بقوله الله لا إله إلا هو، الله عز وجل وصف نفسه بهذا الوصف، لذلك تعرض الله مبتدأ لا إله إلا هو الخبر، أو الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة. وإن الناس جميعا الذين خلقهم الله تبارك وتعالى من لدن آدم عليه السلام وإلى قيام الساعة سيجمعون في صعيد واحد ويحاسبون حسابا واحدا، وتنزل خزانة من تحت العرش تتطاير منها صحف الآدميين، فلا تخطئ صحيفة صاحبها إما بيمينه وإما بشماله وإما من وراء ظهره. إذن الله عز وجل يبدأ هذا اليوم يوم الحشر من القبور إلى هذا الصعيد العظيم. في يوم القيامة سيقوم الناس من قبورهم وسيجمعون في صعيد واحد للحساب. اللهم أعنا يا رب العالمين، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. اللهم اجعلنا من الفائزين وارزقنا في ذلك اليوم الكريم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، لا شك أبدا في هذا اليوم الذي سيجمع فيه الخلق جميعا من عهد آدم وإلى قيام الساعة. الله يخبرنا ومن أصدق من الله حديثا، لا أحد. إياكم أن تصدقوا أحدا وتتركوا ربكم تبارك وتعالى، فإن من خلقكم يخبركم ويبين لكم ماذا سيحدث لكم وماذا يتطرق لكم. حديث الله تبارك وتعالى لا يوصف بالكذب أبدا، وإنما لا يوصف إلا بشيء واحد ألا وهو الصدق. فهذا الخبر عن الله عز وجل الذي نزل على نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم والذي يتحدى الناس بإعجازه إلى يوم القيامة هو أصدق الحديث. إذن أصدق الحديث كتاب ربنا تبارك وتعالى، ومن أصدق من الله حديثا، معنى ذلك لا أحد على الإطلاق لا يتطرق إليه أي شيء من الخلاف أو الكذب أو التعارض أبدا، ومن أصدق من الله حديثا. ثم عرج ربنا عز وجل على شأن المنافقين الذين كانوا في عهده صلى الله عليه وسلم، فما لكم في المنافقين، لماذا تفرقتم في أمر المنافقين إلى قسمين اثنين ولم تتفقوا أصلا على كفرهم؟ لأن المنافق في الأصل هو كافر، ليس مؤمنا إلا في الظاهر، وكما وصف ربنا عز وجل: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. ما لكم في المنافقين فئتين، لماذا لا تتفقوا على كفرهم؟ ربما ترى ناسا منهم استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى البادية، قالوا إن جو المدينة لا يناسبهم ويسبب لهم الأمراض، فأرادوا أن يخرجوا إلى البادية، وكانت هنالك حمى في يثرب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مجاب الدعوة، ومع هذا قال: اللهم انقل حماها. فانتقلت الحمى إلى الجحفة كما بين لنا ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الفريق قسم من هؤلاء المنافقين إنما طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجواء المدينة لا تناسبهم، وأرادوا أن يخرجوا إلى البادية، وذلك بسبب جو المدينة. لكن هؤلاء إنما خرجوا المرحلة الأولى القريبة من المدينة، ثم انتقلوا مرحلة أخرى ثم ثالثة ورابعة حتى لحقوا بالمشركين. إذن هؤلاء منافقون أم مرتدون؟ هم أسوأ، المنافق أسوأ حالا من الكافر، لأن الكافر تعرف كفره وتعرف عناده وتقف من أجل محاربته، أما هذا المنافق من الممكن أن يأتي إليك ويسمع إلى خبرك ويعيش معك في بلدة واحدة ويتظاهر بأنه مسلم وأنه ضد هؤلاء الكفار، ولكن في الواقع هو كافر يتحسس الأخبار. ولقد أعلم الله نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم في شأن المنافقين. إذن القسم الأول من المنافقين ماذا فعلوا؟ انتقلوا مرحلة مرحلة حتى وصلوا إلى في هذه المراحل إلى المشركين. قسم آخر قد يكون الكلام فيهم، بعض الناس الذين تعلمون عندما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن لبس لأمة الحرب أي لباس الحرب وخرج إلى أحد، وقال: ما كان لنبي أن يلبس لأمته حتى يقاتل في سبيل الله. عند ذلك خرج معه المسلمون، ولكن في الطريق ماذا فعل عبد الله بن أبي بن سلول؟ رجع بثلث الجيش. إنما تتكلم الآية عن هؤلاء المنافقين الذين خذلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانسحبوا من الجيش الذي خرج لقتال المشركين. إذن هذا رأي آخر. وهنالك قوم هاجروا ثم رجعوا أيضا معتلين بأجواء المدينة ويريدون أن يعودوا تحت اسم الاشتياق إلى الوطن. هذه الهجرة لا يعادلها أي ثواب في الدنيا. لذلك كان سيدنا عمر يقدم هؤلاء المهاجرين حتى في العطاء. ولذلك مرة تحدث مع أسماء بنت عميس وبين لها أننا أسبق منكم هجرة إلى المدينة، فنقلت الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت من المهاجرات إلى الحبشة، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجماعة الأولى الذين هاجروا مرتين، مرة إلى الحبشة ومرة إلى المدينة، فأخذت تنقل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كل الذين هاجروا إلى الحبشة. عندما تناقشت مع سيدنا عمر واشتكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن بعض الناس يحب أن يشتاق إلى وطنه وإلى بلده ويقعد عن الهجرة، ولا هجرة بعد الفتح، لكن هذه الهجرة لنصرة هذا الدين إنما كانت واجبة على المسلمين. إذن هؤلاء قعدوا عن الهجرة، ابتعدوا عنها. طبعا ما لكم في المنافقين فئتين متفرقتين، ما لكم تفترقون عنهم؟ الله عز وجل وصفهم فقال والله أركسهم بما كسبوا. معنى ذلك الله نكسهم، صيرهم إلى النار، لأنهم ماذا كسبوا؟ بعد أن نطقوا صورة كلمة الإيمان عادوا إلى كفرهم، عادوا إلى ضلالهم، عادوا إلى عبادة أصنامهم، عادوا إلى قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عادوا من أجل أن يعادوا الإسلام والمسلمين في كل مكان، بل هم أشد خطرا من اليهود. ثم قال تعالى مخاطبا المسلمين: لماذا تتكلمون في شأن هؤلاء المنافقين؟ أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ الله سبحانه وتعالى جعله من الضالين، أنتم تجعلونه من المهتدين؟ إذا أضل الله سبحانه وتعالى إنسانا أضل الله إنسانا فلن يعود أبدا إلى الهدى. لذلك إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الله عز وجل جعل لهم طريق الخير وطريق الشر، لكنهم اختاروا طريق الشر. جعل لهم طريق الإيمان وطريق الكفر، لكنهم اختاروا طريق الكفر. جعل لهم طريق الهداية وطريق الغواية، لكنهم اختاروا طريق الغواية. جعل لهم طريق الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنالك طريق آخر للتنكب عن طريق رسول الله، فاختاروا أن يتنكبوا وأن يبتعدوا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودوا، أي هؤلاء حبهم، نفوسهم ملأ بأن يكفر المسلمون برسول الله وبالدين، وأن يشركوا بالله تبارك وتعالى. ودوا لو تكفرون كما كفروا. هذا التمني أن يكونوا كافرين، أن يكون المؤمنون كافرين ككفرهم، والعياذ بالله تبارك وتعالى، من أجل أن يستوي الناس في الضلال، يعني يستوي الناس في الكفر. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، يعني حتى لو جاءت القراءة فتكونوا سواء، عند ذلك يكون جزاء لذلك الأمر، لكن القراءة سنة متبعة. فلا تتخذوا منهم أولياء، فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. سبحان الله، بعض الناس ربما لكثرة ما جاء في كتاب الله عز وجل من عدم موالاة الكافرين، من عدم موالاة الناس المنافقين، من عدم موالاة الذين يعادون الإسلام، فترى أن هنالك بعض الأشياء كالعلاقات السياسية مثلا والدولية إلى غير ذلك، يجعلون عادات ويجعلون علاقات، وهذه العلاقات تودي بهم إلى الهلاك والعياذ بالله تبارك وتعالى. قال تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء. متى نتخذ منهم أولياء؟ قال: حتى يهاجروا في سبيل الله. ما داموا كفار لا أولياء، لا ولي للمؤمنين أبدا، لا كافر يمكن أن يكون وليا للمؤمنين. أما الكافر إذا نطق بكلمة الإسلام وشهادة الحق وأذعن للإسلام والمسلمين صار مسلما عند ذلك، وصار مهاجرا إلى الله عز وجل وإلى رسوله، عند ذلك تتحقق موالاتهم، نتحقق من إيمانهم، نتحقق من هجرتهم إلى الله عز وجل وإلى رسوله. النفاق مستمر إلى أيامنا هذه. هنالك مدارس في العالم وعلى رأسها اليهود تدرس الإسلام بشكل كبير جدا، من المراحل الصغيرة إلى المراحل الكبيرة، حتى يمكن للواحد منهم أن يخرج إماما وأن يخرج خطيبا، ومن أجل أن يكون بعد ذلك أحد الجواسيس التي يمكن أن يكون في العالم، ينتقل يغير اسمه يغير جنسيته، وبعد ذلك ربما يصلي ويفتي ولكن يريد أن يضل المسلمين. لذلك لابد من الحذر، لابد من المعرفة. لذلك اختيار القادة، اختيار الناس الذين يسيرون على طريق الحق ويبتعدون عن طريق الباطل أمر هام جدا، لأن من يتولى عن الإيمان ومن يتولى عن الهجرة، من يتولى عن إظهار الإيمان عند ذلك نصيبه القتل. فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، هم كسائر الكفرة تماما. إياكم أن تتخذوا منهم أحدا من الأولياء، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. جانبوهم بالكلية، اتركوهم، اعرضوا عنهم، لا تقبلوا منهم ولاية ولا نصرة. قال تعالى: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. استثنى الله عز وجل طائفة من هؤلاء، فهؤلاء الذين عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كبني خزاعة مثلا، وهم الأسلميون، فقد وادعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك فمن لجأ إليهم فله الجوار. والإسلام يحترم تلك القوانين التي تكون ما بين المسلمين وما بين غيرهم. أو إذا جاءوكم كافين عن القتال وجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند ذلك لا يقاتلونكم أو يعتزلون القتال، عند ذلك حصرت صدورهم. معنى ذلك طبعا كبني مدلج، هؤلاء الذين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشعروا في ضيق في صدورهم، لما يفعل هؤلاء أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، فهم يكرهون أن يقاتلونكم كما يكرهون أن يقاتلوا قومهم. ولو شاء الله لسلطهم عليكم. هذا الأمر إنما القلوب بيد الله عز وجل، ولو انعكس الأمر فتسلط هؤلاء على المسلمين عند ذلك وبسط الله صدورهم، لكانوا عندهم من القدرة أن يتعرضوا على الإسلام والمسلمين، وبعد ذلك فيحدث منهم القتال. أما وقد اعتزلوكم وابتعدوا عنكم وسالموكم واستسلموا لكم وانقادوا لكم، فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، فما أذن الله في قتال هؤلاء المعاهدين كما كالذين ذكرت من خزاعة وبني مدلج. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم. قبائل أخرى مثل أسد وغطفان أو بنو عبد الدار، هؤلاء يريدون أيضا أن يأمنوا المسلمين، لكن في الواقع كما قال تعالى ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم. كلما ردوا إلى الفتنة أي دعوا إلى الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى أو إلى قتال المسلمين أركسوا فيها. ما معنى أركسوا؟ عادوا إليها، عادوا إلى الفتنة وانقلبوا أقبح انقلاب. فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام وينبذوا إليكم العهود والميثاق ويكفوا أيديكم عن قتالكم ماذا تفعلون؟ فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم في أي مكان وجدتموهم، إن الذي يتنكب عن العهود والمواثيق هذا جزاؤه، وأولئك جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. فحجتكم واضحة في التعرض لهم، وهذا بسبب وضوح كفرهم وظهور عداوتهم، والله سلطكم وأذن لكم إذنا واضحا في قتاله. ثم قال تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. لقد حرم الله عز وجل القتل، وقسم العلماء القتل إلى ثلاثة أقسام: قتل محض، عمد محض، وشبه عمد، وخطأ. أما العمد المحض هو أن يأخذ الإنسان آلة قاتلة وأن يتوجه إلى المقتول، عند ذلك هذا قتل محض، فهذا فيه القود أي يقتل المسلم بالمسلم. فإن رضي أولياء المقتول أن يتنازلوا عن القود إلى الدية فقد جعل الله عز وجل له دية 30 حقة و30 جزعة و40 خليفة أي في بطونها أولادها. فإن لم يوجد إبل فجعل هنالك 1000 دينار من الذهب، فإن لم يوجد 12,000 درهم من الفضة أو ما تعارف عليه الناس. هذا بالنسبة لأولياء المقتول. أما بالنسبة لله عز وجل هنالك كفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة خالية من العيوب في التي تضر بالكسب. فإن لم يستطع يصوم 2 شهر متتابعين كما يحدث اليوم، فإن الناس لا يجدون الرقبة فينتقلون إلى الصيام. أما القتل الثاني وهو شبه العمد، كمدرس يضرب تلميذه لتقصيره، أو صاحب حرفة، عادة الآلة التي يضرب بها كعصا صغيرة أو صوت إلى غير ذلك فمات في أثنائه، فهذا يسمى شبه عمد. هذا لا يوجد فيه قتل نفس بنفس، وإنما توجد فيه دية مغلظة 30 حقة و30 جذعة و40 خليفة، لكن إنما تكون على العاقلة على أهل القاتل، وكذلك موزعة إلى 3 سنين. أما الخطأ فهو الآلة قاتلة لكن توجه إلى صيد فصاد إنسانا خطأ، أو ركب سيارة فدهس إنسانا أو دابة فمثلا عند ذلك قتلت إنسانا في مسيرها إلى غير ذلك، فهذا يسمى القتل الخطأ. والقتل الخطأ يوجد فيه دية، وهذه دية مخمسة: 20 بنت مخاض و20 بنت لبون و20 ابن لبون و20 حقة و20 جذعة. فإن أرادوا الانتقال إلى المال كما ذكرنا انتقلوا، أو إلى العفو عفوا، كذلك بينهم وبين الله عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام 2 شهر متتابعين. هنا ماذا قال ربنا؟ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ليس من شأن المؤمن أن يقتل طبعا، وربما يحدث ذلك عن طريق الخطأ، فالقتل الخطأ شيء ممكن نعم، أما أن ننفي بالكلية لا، وهذا قد حدث. فالقتل الخطأ ما هو جزاؤه؟ ما ذكرنا من الجزاء الذي جعله الله تبارك وتعالى، إما الدية وإما الصلح على شيء وإما العفو. ربنا سبحانه وتعالى خير هؤلاء. نعم. فلذلك وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، هذا الخطأ من الممكن تزهق روحه. نعم. وربما أحيانا يحدث هذا، أراد أن يصيب إنسانا في المعركة، فبدل أن يصيب المشرك أصاب المسلم، أو جهل بإسلامه فقتله وكان مسلما، كل ذلك ممكن. لذلك ربنا عز وجل جعل العلاقة ما بين الإنسان وما بين ربه، وجعل العلاقة ما بين الإنسان وما بين أهله. قال في الشيء الذي يكون مع الله عز وجل، قال ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة. هذه الرقبة وصفها ربنا عز وجل، وقال العلماء هذا من إطلاق الجزء وإرادة الكل، لا نحرر الرقبة فقط، الرقبة يعني مع الجسم كامنة، كما إذا ذهبت لتخطب امرأة فتقول أطلب يد كريمتكم، فقط اليد ولا كمالة العروس. نعم. وكذلك هنا فتحرير رقبة أي فتحرير نفس كانت واقعة في العبودية تحرر، موصوفة بأنها مؤمنة سواء كانت صغيرة أو كانت كبيرة، ذكرا كان أو أنثى، مع الدية المسلمة إلى أهله إلى الورثة، يقتسمونها كسائر أنواع المواريث. إذن مؤدى إلى ورثته يقتسمونها كسائر المواريث، لقول ضحاك بن سفيان الكلابي كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أورث امرأة أشيم الضباب من عقل زوجها وهي على العاقلة، فإن لم تكن فعلى بيت المال، فإن لم يكن ففي ماله. يعني الأصل ربنا عز وجل يريد جبر خاطر أهل المقتولين، فيجعل لهم تلك الدية وتوزع كما يوزع الميراث بشكل عام. قال تعالى إلا أن يصدقوا، إذا تصدقوا عند ذلك عليه بالدية، معنى ذلك عفوا عنها ولم يريدوها، وجعلوا الثواب للآخرة، وقالوا إننا لا نأخذ في هذه الحياة الدنيا مالا، سائلين الله أن يعتق رقابنا من النار. من الممكن أن يفعلوا ذلك، وهذا ما حث عليه الشرع. فلا نقول لأحد يأخذ الدية هذا خطأ، هذا شرع الله، ولا نقول لأحد يتصدق بالدية لا تتصدق فهذا شرع الله تبارك وتعالى. وليختار طبعا هذه الخيارة كل إنسان بحسب حصته من ذلك الميراث. طيب ما حكم القتل إذا كان من قوم؟ فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، إذا كان من قوم كافرين نعم أو لا يعلمون إيمانه. أما إذا كان من قوم فلا توجد إرث بينهم وبينه، لذلك لا ندفع الدية. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. طبعا إذا كانت هنالك ميثاق وكانوا من أهل الذمة، فالواحد من أهل الذمة ديته ثلث دية المسلم، فمن لم يجد تلك الرقبة التي ينفقها المؤمنة السليمة من العيوب من أجل أن يجعلها حرة في سبيل الله، عند ذلك يصوم شهرين متتابعين، يعني يصوم إذا لم يضبط هذا في الأهلة 60 يوما، وبذلك يكون بهذا تائبا إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحة. فربنا سبحانه وتعالى قال توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. عليما بحال هذا الإنسان القاتل وبحال المقتول، عليما حكيما فيما شرع لنا من الأحكام والديات والكفارات التي أمر الله عز وجل بها. ثم قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.